الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يخطر الكلام والخطيب يخطر أيها الإخوة، فإن من تكلم فالخطيب يخطر فقد لغى، ومن لغى فله معجلة. عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن من كمال هذه الشريعة ومن يسرها وسماحتها أن شرعت النكاح ورغبت فيه وحثت عليه، ولهذا في النكاح مقاصد عظيمة أعظمها قضاء الوطن. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من مقاصد النكاح العظيمة تحقيق النسل بهذه الفطرة التي جعلها الله جل وعلا في هؤلاء الخلق. من مقاصد النكاح أيضا إيجاد المودة بالعشرة بين الزوجين في تكوين هذه اللبنة الأساسية في المجتمع الذي ينشأ منه الأولاد والبنات ثم الأحفاد والأجيال التي بعدها. والنكاح يا عباد الله له في شريعة الإسلام أركان وشروط، فأركانه ثلاثة وشروطه أربعة. أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع، فلا رضاعة بينهم ولا أخوة نسب أو أبوة بينهم، فإنه لا يصح في شريعتنا نكاح الأخت من النسب أو من الرضاعة، وكذا نكاح الأب أو نكاح البنت، فإن هذا من أعظم المحرمات، ولم يوجد هذا إلا في شرائع الوثنيين من المجوس وأمثالهم. الركن الثاني من أركان النكاح الإيجاب، وهو قول ولي المرأة للرجل: زوجتك موليتي فلانة. الركن الثالث القبول، بأن يقول الزوج أو وليه إن كان صغيرا أو وكيله إن كان غائبا: قبلنا هذا الزواج. فهذه هي أركان النكاح الثلاثة. أما شروطه فهي أربعة. أولها تعيين الزوجين، فيقال: زوجنا فلانا من فلانة باسمهما، ولا يكون هذا بقول بعض الناس: زوجت ابني من إحدى بناتك، إذا كان له أبناء كثر وكان ذلك له بنات كثر. فلا بد من تعيين الزوجين. الشرط الثاني: لا بد من رضاهما، بأن يرضى الزوج بالزوجة وترضى المرأة بزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الذكر حتى تستأمر، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن. قيل: ما إذنها؟ قال: في الذكر إذنها سماتها، وفي الثيب إذنها كلامها. ولهذا لا يصح أن تجبر البنت على النكاح على ابن عمها أو على قريبها وهي لا تريده إذا كانت بالغة. أما من كانت دون البلوغ فإن أباها أشفق عليها، وله أن يجبرها إذا كان في هذا مصلحته في نكاحها. الشرط الثالث من شروط النكاح يا عباد الله هو تعيين الولي، فلا نكاح في شريعة الإسلام إلا بولي. من ولي المرأة؟ وليها أولا أبوها، ثم وصيه، ثم جدها وإن علا، ثم أخوه، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب. الأقرب فالأقرب، إلى أن لا يكون للمرأة ولي بأن تكون مقطوعة من النسب كله، ويكون وليها الحاكم الشرعي وهو القاضي. فلا نكاح بالإسلام إلا بولي. والله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الخطاب موجه لكم أيها الأولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من غير وجه أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الشرط الرابع من شروط النكاح وجود الشاهدين العدلين، فهما ظاهران بالعدالة، لا يكونان متلبسان بكبيرة وفسق يخرجانهما عن العدالة. وأولى ما يكون هؤلاء الشهود من محارم المرأة الذين يعرفون رضاها بهذا الزوج، لأن النكاح عقد عظيم في الإسلام، فلا بد من توثيقه بهذه الشهادة. هذه يا عباد الله هي شروط النكاح وهي أركانه، فإذا تخلف ركن من أركانه فالنكاح باطل، وإذا تخلف شرط من شرائطه فالنكاح فاسد. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه يستحب في النكاح إعلانه وإظهاره وهو إشهاره. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه أثر صفرة، قال: ما هذه يا عبد الرحمن؟ قال: إني تزوجت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاف، وهذه الوليمة هي إشهار هذا النكاح حتى تنتفع الريبة. كيف يصاحب هذا الرجل هذه المرأة ولم يعلم الناس بنكاحهما؟ نعم الإشهار شرط، لكن الإشهار والإعلان هو مستحب ما لم يبلغ حد السرف والترف وحد المباخرة، فيقع عندئذ أصحابه في المحرم. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه يستحب التهوين من شأن المرأة من جهة جهادها ومن جهة مهرها ومن جهة تأثير محلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فالمبالغات في المهور والمبالغات في الولائم والمبالغات في الألبسة ونحوها، كل ذلك لم تأمر به الشريعة بل نهت عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا يجوز في إعلان النكاح الضرب عليه بالطبول أو بالأزيرة أو بالكنف أو بغيرها مما يلعب به الناس، فإن هذه كلها من المعازف المحرمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا. والله جل وعلا ذم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ذمهم وعابهم. فقد حلف ابن مسعود أنه الغنى، والغناء يكون غناء بالكلام الفاحش كما يكون غناء بمصاحبته آلات المعازف. ولا يفتح في النكاح إلا الذكر للنساء خاصة بشرط أن لا يسمعه الرجال، فإن سمعوه وقع الجميع في الإثم. فاتقوا الله جل وعلا وابنوا حياتكم وحياة أولادكم على أسس شرعية ليحل عليهم توفيق الله جل وعلا، واحذروا سخطه ومكره وعقوباته بما يقترفه الناس. بما يقلد به بعضهم بعضا من معاصيه، سواء في حد العرس او فيما يعدونه فيه من الاطعمه او فيما يكون فيه مصاحبا له من المحرمات. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سبق من إخوانه وسار على نهجهم واتبع رضوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، فاعلموا ان من منكرات الافراح الظاهره الشهيره ما يتعلق بالنساء، ويا لله كم يقع فيهن وبينهن ومنهن انواع من المنكرات لا يرتضيها العقلاء فضلا عن ان ترتضيها شريعه الله والله. ومن ذلك يا عباد الله السرف فيما يكون من اطعمتهم من حلوى بانواعها وعقائر وفطائر باشكالها، فضلا عما يكون فيها من الذبائح والولائم. والله جل وعلا نهانا عن البطر ونهانا عن السرف. من منكرات النساء ايضا ما يتعلق بدخول الرجال عليهن، ولا سيما عند الزفه والتشريعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم، اي احذركم اياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، افرايت الحمل؟ والحمل هو اخو الزوج او قريبه. قال صلى الله عليه وسلم: الحمل الموت، فاذا كان الحمل هو الموت اذا غيره من باب اولى واشد وامكى. ومن منكرات النساء في الافراح يا عباد الله، وكذلك في مجامعهن في حفلاتهن وعزائمهن، اللباس العاري، سواء كان شفافا او كان ضيقا او كان قصيرا، وهذا مما بليت به نساء المسلمين تقليدا للفاجرات والكافرات وغير المسلمات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا عظيما، فقال كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يروحون رائحة الجنة. كيف تكون المرأة كاسية عارية تلبس لباسا لكنه لا يستر عورتها ولا يغطي مفاتنها، إما أنه شفاف أو أنه مقطع يظهر أكثر ظهرها أو صدرها أو بطنها، أو أنه مشقوق يظهر ساقيها وفخذيها، أو يكون ضيقا فيصف تقاطيع جسمها. وهذا مما بليت به النساء كثيرا، ولم يسلم من ذلك إلا من سلمه الله. والنهي وإن كان متوجها للنساء خاصة، إلا أنه لكم أيها الأولياء من الآباء والإخوان والأزواج متوجه إليكم، لأنكم رعاة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المنكرات المتعلقات بالأفراح يا عباد الله هذا السرف العظيم من النساء فيما يتعلق بالتزين والتزيين في شعورهن وفي وجوههن وفي أبدانهن، وكذلك ما يتعلق برسم الحواجب، وكذلك ما يتعلق بتركيب الرموش الصناعية أو الأظافر الصناعية، وكل هذا من المحرمات. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ولعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوكلة، ولعن صلى الله عليه وسلم الناشرة، فهذه كلها محرمات يقلد فيها النساء بعضهن بعضا بدعوى أنها تغير من شكلها أو تتجمل، وتجملها ليس لزوجها وإنما للنساء، حتى يقولن ما أحسنها وما أجمل لبسها وما أحسن زينتها وما إلى ذلك. هذه منكرات عظيمة، فاتقوا الله واحذروها يا عباد الله. ثم اعلموا أنه جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الرحم ارتفعت فصار لها أنينا تحت العرش، فقال جل وعلا وعزتي لأنصرنك، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي من قطيعة الرحم. فقال جل وعلا لأخذن من وصلك، ألا ترضين أن أخذ من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت، قالت رضيت. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عز تعز به الإسلام وأهله، وذل تذل به الكفر وأهله. اللهم أذن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا، اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا، اللهم سدد سهامهم ورميهم، اللهم احفظ حدودنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اللهم من ضارنا او ضار المسلمين فضره، ومن شادنا فكدنه، ومن مكر بنا او بالمسلمين فانصر به يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن للمستضعفين المسلمين في كل مكان، كن لهم وليا ونصيرا وقديرا، اللهم افرغ عليهم الصبر اقرارا، اللهم داو مرضانا ومرضاهم، وعاف مبتلانا ومبتلاهم، واغفر لمن كان مرتاهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا صدقا مجددا، اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصر. اللهم اعز بلادنا بالامن والانصار والخيرات، واعز قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقوموا رحمكم الله إلى صلاتكم.